كم الذكر ورأت السورة قرآن. صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن. صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بالسعاد. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. صلاة الله ربي والسلام على نور الهدى خير الأنام. عليه الصلاة والسلام الذي قال: عمرة في رمضان كحجة معي. هل تريدين حبيبة الفتاة أن تحجين بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ويكون لك أجر حجة مع النبي برفقة رسول الله الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وكذلك أنت أخي المشاهد وأختي المشاهدة، إذا أردتم أجر حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام ما لكم إلا أن توافقون بما أنكم في شرف زمان أن تعتمرون، وأنتم في هذا الشرف من الزمان فتصيبون شرف المكان وشرف الزمان، فيرزقكم الله أجر حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فرمضان فيه شرف زمان، هذا رمضان العظيم الشهر العظيم الذي شرفه الله على باقي الشهور، وفيه ليلة خير من ألف شهر. وكذلك مكة المكرمة، بقاع الحرمين الشريفين، بقاع الله الطاهرة، هذه البقعة الطيبة هي لديها شرف مكان، فشرفها الله وسماها بيتي وطهر بيتي. فبالتالي إذا ذهبنا إلى العمرة ونحن في هذه الأيام الفضيلة سيرزقنا الله سبحانه وتعالى أجر حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن علينا أن ننتبه أن في كل مكان الأجور تضاعف وتزيد مثلها، إلا في مكة المكرمة. ففي مكة المكرمة علينا أن ننتبه على أخطائنا أو زلاتنا أو هفواتنا، لأنه مكان محرم ومكان طاهر، الله سبحانه وتعالى قد ضاعف فيه الأجور وشدد في المراقبة في هذه البقعة الطاهرة. وعلينا أن نذهب بحجة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام المباركة وقلوبنا وجلة خائفة من الله سبحانه وتعالى، مقبلة عليه، فيها كذلك رجاء برحمة الله بأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر من النار. فيقول أبو سليمان: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. يقول أبو سليمان: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. فالخوف المقصود به ليس الخوف المرضي الذي يجعل صاحبه يوسوس ويصل إلى درجة الهلوسة وعدم الثقة بالله، ليس ذلك، بل علينا أن نثق بالله وبأن الله كله خير وما يأتي منه خير وأنه يقبلنا سبحانه بقبوله الحسن. إنما الخوف المطلوب هو خوف إشفاق، خوف يجعل الإنسان يشفق على نفسه بأنه لا يريد أن يعذبه الله، فيقوم هذه النفس ويهذبها ويصحيها لصلاة الفجر ويعينها على قيام الليل. كذلك الفتاة تخاف على نفسها من العذاب ومن غضب الله، فتجعلها نفس متصدقة، نفس طائعة، نفس خائفة، وبنفس الوقت راضية لما عند الله. طالما أنا حية علي أن يكون الخوف قائدا لي، وعند الموت يغلب علي الرجاء، فأرجو ما عند الله حتى يغفر الله لي. فهذا الرجل الذي لم يعمل خيرا قط إلا أنه يوحد الله، ولكنه كان لديه من السيئات، فعندما أراد أن يموت قال لأبنائه: حرقوني وانثروا جسدي في التراب لعل الله ينظر إلي نظرة رحمة فيرحمني. فعندما قال الله للأرض أن تجمع رفاته فقال له: لما فعلت ذلك؟ قال: رجاء بأن ترحمني وتغفر لي. فغفر الله له وأدخله الجنة. فعلينا أن نعيش بالخوف ويجملنا عند لقاء الله الرجاء. بعد الفاصل سنرى كيف تكون هذه الحجة بما ترضي الله سبحانه وتعالى، فسنتواصل معكم بإذن الله مشاهدي الكرام بعد الفاصل. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. فتاتنا الحبيبة، اعلمي أن من أعظم عبادات قلبك هو الخوف من الله والرجاء لما عند الله. فيقول سفيان الثوري، يقول: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد عنها الدنيا. فأحوج ما تحتاجين خاصة في هذه المرحلة العمرية، مرحلة الطموح العالي والأمل الطويل، إلى أن تغذين القلب بقليل من الخوف والرجاء، فيستقيم إن شاء الله الطريق مع الطموح والأمل، فتصلين إلى مبتغاك في الدنيا والآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان حتى إذا رأى هواء قد ثار في الجو خاف، وأصبح يخرج ويدخل، حتى تسأله السيدة عائشة عن هذا الشعور أو الاضطراب، فيقول: إنه يخاف من غضب الله، إنه يخاف أن هذه الرياح كانت أتت أقوام فظنوا أنه ريح ممطرهم، ولكن كان به غضب الله. فعلينا أن ننتبه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فأي آية من هذه الآيات وأي حركة من هذه الحركات في الكون علينا أن تذكرنا بالخالق، فما هذه الأمور إلا جند من جنود الله. علينا أن نذهب إلى عمرة الآن، إذا ذهبنا إلى عمرة في رمضان، إذا لم نذهب إلى عمرة ونحن في منازلنا كذلك، أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا القلب الخائف الوجل. يقول علي بن الحسن: خف الله لقدرته عليك، واستحي لقربه منك، فإذا صليت فصلي صلاة مودع. لو كل واحدة فينا اليوم حقيقة صلت الآن صلاة الجاية الآن، وهي تعتقد بأن ما بعدها صلاة، لأنها ستفارق الحياة وستذهب إلى حياة ثانية، هاكو مشكلة، ولكن الصلاة التي لم تعود ستفارق هذه العبادة، كيف ستكون صلاتها؟ أكيد راح تجتهد وتكون أحلى صلاة صلتها في حياتها. سبحان الله، الدكتور عبد السلام حسام جمعة، الدكتور اللي في المملكة العربية السعودية، عندما ضاع عنده القارب عندما كان يغوص في البحر، فصعد إلى الماء ووجد يعني القارب قد بعد حتى لم يستطع أن يأتي به، وظل يومين في البحر وثلاثة ليالي، وقد نجاه الله سبحانه وتعالى. كيف أنه يقول وهو في الأمواج وهو في الهلاك، سبحان الله، يسمع صوت ضعيف من أذان مدينة جدة، وهو كان في جدة، يقول وهو في الماء يستغيث 24 ساعة، يستغيث الله بأن ينجيه. يقول: كنت أنوي الوضوء وأنا في الماء وأصلي، ولكن هذه المرة كانت صلاة غير أي صلاة صليتها على الأرض، مع أن ما كانت في الأرض، كانت في الماء. فيقول: تمنيت الأرض لكي أحسن الصلاة إلى الأبد، إلى أن يقبضني الله. فيقول: ما كانت هناك صلاة أخشع ولا أجمل ولا ألم من صلاتي وأنا بين الحياة والموت، وقد أنجاه الله سبحانه وتعالى. فعلينا حقيقة أن نتذكر كل عمل طيب نعمله نوحي لأنفسنا أنه آخر عمل. كيف سيكون هذا العمل؟ سيكون أفضل عمل نعمله. بهذه الطريقة نوطن نفوسنا وندربها 30 يوم على أنها تتقن الأعمال، وعلى أنها تستمتع كذلك بهذه الأعمال. وقد قيل: اجعل عملك لعبة ولعبك عملا. فإذا أنا طربت في هالعمل، تمتعت فيه، تذوقته، أكيد راح يكون من أجمل الأعمال، وأتقاها وأخلصها وأتقنها، وكذلك شعرت بحلاوة هذا العمل وبلذة هذا العمل. القلب الخائف يكون نوعان: المحمود والمذموم. المحمود الذي نريد إذا أتينا إلى العمرة، إلى الحرم، ونحن كذلك في رمضان في بيوتنا، أن نتحلى به، هو الذي يحول بين صاحبه وبين المحارم. وأما القلب الذي يخاف خوفا مذموما لا نريده، هو الذي يتجاوز هذا الحد، فيؤدي به الخوف إلى القنوط واليأس من رحمة الله. حتى وإن كان مؤتمر، حتى وإن كان في رمضان، تجده في الحرم هو يائس من رحمة الله ومتأثر وقانط، ويعتقد أنه صاحب ذنوب وعنده ضمير ناقد ومؤنب. هذا وسواس وخوف مرضي مذموم لا يحبه الله. إنما قليل من الخوف يدفع إلى العمل، هذا هو الخوف المطلوب. كما وصف ابن القيم، قال: القلب كالطائر، مقدمته رأسه المحبة، ولديه جناحان، جناح خوف وجناح رجاء. إذا الطائر بجناح واحد لا يستطيع أن يطير إلا بالجناح الآخر، فكذلك قلب المؤمن لا يستطيع أن يسلم إلا بركنين رئيسيين، الخوف وبنفس الوقت الرجاء، الرجاء لما عند الله وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. إن الذين هم من خشية الله مشفقون. شوفوا كيف أن الله وصف القلب الخائف خوف محمود وخوف تربوي وخوف طيب، قال إن الذين هم من خشية الله مشفقون. إذا مرحلة الإشفاق أن الخوف يولد لدي إشفاق على هذه النفس فتعطيني الدفع إلى الأمام وإقدام إلى العمل إلى الخيرات. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لاحظ الرب، لأن هذا الخوف ليس مرضي بل خوف طيب يخلي صاحبه يسارع في الخيرات. نعم، هكذا القلب المطلوب في هذا الشهر العظيم وفي كل يوم. تقول السيدة عائشة قلت يا رسول الله، الله سبحانه وتعالى يقول والذين يؤتون ما أوتوا وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة من هم؟ هل هم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ قال لا يا ابنة الصديق، لكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. إذا هكذا نريد إذا ذهبنا إلى العمرة أن نذهب إليها وليس لدينا الفخر والاعتزاز والعدة والعتاد بما إحنا أنجزنا، واو يعني إحنا من بين هالملايين رحنا العمرة بهالشهر. لا، لا يقبل الله الأعمال بهذه النفسية، بل نذهب إلى العمرة ونحن متجردين خاضعين، نقدم هذا العمل ونحن خائفين بأن لا يقبل، ونسأل الله أن يقبل هذا العمل سبحانه وتعالى بقبوله الحسن حتى يقبله. فيقول لكنه الرجل يصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. نعم، هذا هو المؤمن الذي جمع الإحسان مع الخشية. أن المنافق فجمع إساءة مع اطمئنان وثقة بما يقدم. كيف أخشع؟ يقول الجنيد الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. إذن إذا أنا ما قدرت أخشع أتخشع، ما قدرت أتباكى أحاول يعني أتخشع، أحاول أتباكى، أحاول أمثل حتى أصل إلى درجة الخشوع، لأن العقل البشري لا يستطيع أن يستوعب شعورين أو انفعالين في آن واحد، إما يشعر بخوف أو أمن، إما سعادة أو حزن، فكذلك إما خشوع وإما غير ذلك، فعلي أن أتخشع حتى يرزقني الله سبحانه وتعالى الخشوع. ومحل الخشوع القلب، فإذا تضرع القلب وخشع خشعت بعدها الجوارح، وهذا المطلوب أن أمتلك جوارح خاشعة حتى أتعبد الله عندما أعطي، أعطي بخشوع، أتواضع إلى الناس. عندما أخشع أحصل على ثمرة الخشوع وهي بعد ذلك استقامة الجوارح، فثمرة الخشوع أنها تظهر على الجوارح، وكذلك يرزقني الله سبحانه وتعالى قلبا خاشعا. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام رجل وهو يصلي، قاعد يصلي ويحرك لحيته ويعبث في لحيته، فقال له النبي لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. إذا لا يستطيع الإنسان أنه يوقف يصلي وهو يعتقد أن صلاته ممتازة، بل العبرة في ذلك أنه يكون خاشع القلب، يخشع قلبه حتى يستكين وتستكين جوارحه. وكذلك عندما نظر عمر الخطاب، بالعكس صحيح وهو التفريق، إفراط وتفريق، عندما رأى رجل يعني يسم بإفراط الطريقة ويتكلف الخشوع، فالتفت إليه عمر وقال يا هذا ارفع، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. فسبحان الله، يعني حتى عمر يربي هذا الرجل فيقول الخشوع ما يزيد على ما في القلب، حتى لو تسوي نفسك تتصنع التخشع. إذن صحيح أني أنا أتخشع ولكن لا يكون بتصنع أتكلف به، ولا يكون كذلك قلبي غافل لاهية عن هذا الخشوع. علي أن أتزن ويكون عندي اتزان وأتذوق وأستشعر القيمة أو المعنى اللي أنا بفعل وضعته في تركيزي، أن أكون صلاتي الآن خاشعة، فأحاول أن أتخشع فيرزقني الله الخشوع. الآن مشاهدي الكرام وفتياتنا الحديثات بقلب حزين نودع يوم آخر وليلة عظيمة ثانية، عفوا، من ليالي رمضان المباركة. قد انفلتت من هذا العقد العظيم وهو الأيام من عمرنا، نودع هذا اليوم العظيم المبارك